الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن وقت قضاء رمضان من الواجبات الموسعة، ولله الحمد والمنة، فهو ممتد من في زمن طويل، قرابة 11 شهرا، فيمتد من بعد عيد الفطر إلى قبيل رمضان الثاني، فكل هذا الوقت وقت صالح للقضاء، فهو واجب موسع. والعلماء قد قسموا الواجبات إلى قسمين: إلى واجب مطلق كبر الوالدين، هل له وقت معين؟ واجب مطلق. وإلى واجب مؤقت، وقسموا الواجب المؤقت إلى قسمين: إلى واجب وقته موسع، وإلى واجب وقته مضيق. فقضاء رمضان من الواجبات المؤقتة الموسعة، فقضاء رمضان من الواجبات المؤقتة الموسعة. فإن قلت وما الواجب الموسع؟ فنقول الواجب الموسع هو ما يسع لغيره من جنسه في وقته، كالصلاة المفروضة، فصلاة الظهر قرابة 3 ساعات وزيادة، والواجب فيها إنما هو 4 ركعات، فلك أن تتنفل بجنسه، أي بجنس الصلاة، قبله وبعده. فإذا وقت الظهر وقت موسع لأنه يسع لها، أي للفريضة، ولغيرها من جنسها. وكذلك وقت قضاء رمضان، إذا كان على الإنسان 4 أيام أو 5 أيام فأمامه 11 شهرا، فإذا يسع له ولغيره من جنسه. احفظوا هذا الكلام لأنه سيأتينا في مسألة هل يجوز التنفل قبل القضاء أم لا يجوز. والخلاصة من هذه الفائدة أن وقت قضاء رمضان وقت موسع، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تؤخر القضاء إلى قبيل رمضان.